اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اسالك اللهم من فضلك وكرمك ومنك ان تزيدنا علما. وها قد مضى اسبوع من رمضان، اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا صالح الاعمال وان يتقبل صيامنا وصلاتنا وان يجعل اعمالنا في موازيننا، اللهم امين. زي ما مروه كده قالت، مروه طبعا ما شاء الله كبيره المشركات يعني او قديمه المشركات، ومعايا طبعا ان شاء الله كلهم، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقهم في الدرجه الاعلى جميعا. زي ما مروه قالت كده تعريف بسيط عن الجروبات والاشتراكات والكلام ده، خلاص بقى انا مش هتكلم تاني. هي بس الاخوات بيسالوني عن موضوع ان يبقى في حلقه ان شاء الله ثابته في المسجد بعد رمضان ان شاء الله، انا قلت باذن الله يبقى فيه ان شاء الله. قبل ما امشي ان شاء الله على اخر حلقه معاكم يوم الثلاث، قبل ما امشي ان شاء الله هقول لكم على الموعد بالظبط اللي هنلتقي فيه بعد العيد ان شاء الله، واقول لكم على نظام الحلقه وسيرها وهتبقى الساعه كام وكل حاجه ان شاء الله باذن الله. اشهدكم ان معرفتوا كل يوم يا رزق بقى يا ستي يعني. هنمشي وراها. تعالي معانا. الله سبحانه وتعالى يرزقنا يا رب. لازم تفهموا يا اخواتي ان انا لما بدات في مسجد اباظه بدات بثلاث اخوات كده. ثلاثة كده. نجلاء كان منهم. يعني دخلت وعرفت نفسي، يا جماعه انا عايزه احفظ قران، حد يجي يحفظ. فجت اثنين ثلاثة قعدوا معايا وكنت راضيه جدا وقانعه جدا بالثلاثة او بالاثنين او بالواحد. لاني اتعلمت من معلمات الفضيات انه لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي بن ابي طالب. فمش بالكثره ومش بالعدد، ولكن انا ممكن اعلم واحد وواحده والواحده دي تبقى امه. يعني ممكن اعلم واحده والواحده دي تبقى في ميزاني، لان الواحده دي بتهدي امه. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي بنا وان يفتح لنا القبول بغير حول الله ولا قوه. النهارده بس هستاذنكم بالاسئله، لان انا المصاحف يعني الوقت عاجلني وما جبتش المصاحف. فنخلي الاسئله ان شاء الله لبكره. وهنبدا ان شاء الله النهارده على طول سوره الاعراف يا خالد. تعالوا يا جماعه ميه. ساعه جميله جدا. شاطر يا ايوه. شاطر يا ميه. يلا بسم الله. سوره الاعراف سوره مكيه، وزي ما انا اتكلمت امبارح في سورة الأنعام وقلت إن هي أيضا سورة مكية. أيضا الأعراف هي سورة مكية. وأنا قلت لك إن دايما بعد المدني بعد كام سورة مدنية كده تجيلك سورة مكية علشان تظبط وجهة قلبك إلى أين أنت تذهبين. طيب إن شاء الله. الصوت ما هو المايك هنا مش مساعدني قد كده صراحة، فمعلش بقى. خلاص كده؟ هو ده آخر أخرك. هو ده امكانياته. فمعلش استحملوه لغايه ما ان شاء الله نظبطه منه. ممكن نبقى خلاص بقى هو دي امكانياته. طيب سوره الاعراف يا اخوات زي ما انا بقول ان هي سوره مكيه. ولما بقول لك انها مكيه يبقى لازم تفهمي ان هي معظمها بيتكلم عن العقيده. يبقى انت تفهمي ان القران المكي بيفرق عن القران المدني في ايه؟ اول حاجه ان القران المكي بيتكلم كله عن العقائد. العقيدة. يعني ما تلاقيش في القرآن المكي أبداً مثلاً أمر مثلاً بعبادة معينة زي الصيام، زي الصلاة، زي الجهاد. ما فيش في القرآن المكي كلام من ده خالص، ولكن كله بيتكلم عن إيه يا أخواتي؟ عن العقيدة. العقيدة كلمة العقيدة عشان تبقي فاهمة هو من عقد عليه القلب. يعني إيه انعقد عليه القلب؟ يعني حاجة بتعقدي عليها قلبك أبداً لا تنفك عنه ولا ينفك عنها. حاجة كده اللي هو طبعاً المفروض إن إحنا عندنا اللي هو التوحيد، اللي هي رسالة جميع الرسل، وده اللي هيبان لك من سورة الأعراف. سورة الأعراف بتبدأ بالكلام عن القرآن اللي هو ألف لام ميم صاد. سؤال، الحروف المقطعة إيه هي؟ عبارة عن إيه؟ ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم، ألف لام راء، كل دي حروف مقطعة. الحروف المقطعة أنت لما أنا أقول لك إيه هي الحروف المقطعة تقولي ليس لنا فيها معنى ولكن لنا فيها مغزى. احنا ملناش معنى فيها، يعني ايه؟ ما نعرفش معناها ايه؟ ليه؟ علمها عند الله. ولكن لنا فيها مغزى. ايه هي مغزاها بقى؟ هو ان الله سبحانه وتعالى فيها حاجتين. اولا ان الله سبحانه وتعالى تحدى بها قوم العرب بما ان هم كانوا نجباء جدا في اللغه العربيه، وان هم كانوا متقنين جدا جدا وبارعين في قوام اللغه العربيه، وكان الله سبحانه وتعالى يتحداهم. هي دي الحروف اللي انا عملت منها هذا القرآن فأتوا بصورة مثله، طب فأتوا بآية، طب هاتوا كلمة. تمام، ده اول حاجة. تاني حاجة ان ربنا سبحانه وتعالى بيوريك قد ايه انت ضعيفة، ان هذه الحروف اهي على بعضها ولكن لم تكون كلمة، فبالتالي انت ما فهمتهاش لان الله سبحانه وتعالى لم يرد ان يفهمك اياها. انتوا متخيلين يا اخوات فاهمين القصة ايه؟ فهي احنا ملناش فيها معنى، يعني اللي تقول لك طه من اسماء النبي عليه الصلاه والسلام لم يثبت ذلك ابدا، ولا ياسين، كل الكلام ده حروف مقطعه كما قال 90% من العلماء ان هي ليس لها معنى عندنا وتاويلها عند الله سبحانه وتعالى. سوره الاعراف بتبدا بالحروف المقطعه وبعدين بتتكلم عن القران، كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. سوره الاعراف بتتكلم يا اخوات عن بمعنى أصح الحرج. يعني إيه الحرج؟ يعني الهوى. يعني إيه برضو الهوى؟ يعني ما ينفعش إن أنت تمشي كده شوية وتمشي كده شوية، يعني أنصاف الحلول ما تنفعش، يعني لازم يبقى ليك طريق يا أبيض يا أسود. حكاية بقى إن أنت تقف في النص دي مش كويسة، وهي ده اللي بتتكلم عنه سورة الأعراف. سورة الأعراف هتتناوليها معايا من أولها خالص كده. سورة الأعراف أولا بتتكلم في البداية خالص عن بدء الخليقة أو تاريخ أول البشرية. تاريخ إيه؟ أول البشرية اللي هي فين؟ اللي هي قبلها في آية 11، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. أدي إيه؟ أول البشرية اللي هي قصة سيدنا آدم وخلق سيدنا آدم مع وقصة الله سبحانه وتعالى وحواره مع إبليس. تمام؟ بعد كده بتيجي نقلة مباشرة عن قصة نهاية البشرية بقى اللي هو يوم القيامة اللي هو بعدها على طول في الآية رقم 38، اللي هي الآية رقم 38 اللي هي قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم. صوت يا أخوات لو سمحت. من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم إيه؟ عذابا ضعفا من النار. يبقى ما بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى. الصوت يا أخوات، الصوت لو سمحت يا جماعة. بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى تاريخ أول البشرية وتاريخ أول الخلق، ذكر الله سبحانه وتعالى مباشرة تاريخ نهاية الخلق يوم القيامة. لا انا ما بعرفش اشتغل في حلقه عين وفيها دوشه. درس العلم له اداب يا اخوات لو سمحتوا، درس العلم له اداب. اي التفاته في درس العلم او كلام ياخذ من اجر المتلقي في درس العلم وياخذ من اصطفاف الملائكه حولك، فيجب ان تنتبهي وتنصتي. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ينتقل الى الحديث عن التاريخ نهاية البشرية في يوم القيامة اللي هي قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس إيه في النار. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يبدأ بقى يشرع في سرد جميع التاريخ البشري من أول سيدنا نوح وهو أول الأنبياء أو أبو الأنبياء أو أبو البشر الثاني اللي هو سيدنا نوح، بداية من سيدنا نوح لغاية وصولا إلى سيدنا موسى آخر نبي هيذكر في الأنبياء. يبقى أنا عايزك تتخيلي كده سرد الصورة كده عشان وانت بتقرأيها إن شاء الله لما تروحي أو وانت بتقرأيها في الختمة بتاعتك. أول حاجة تاريخ أول البشرية من خلق آدم وإبليس وكلام الله سبحانه وتعالى مع إبليس وما إلى آخره. بعد كده تاريخ نهاية البشرية يوم القيامة وإيه هيكون مصيرهم، يا أبيض يا أسود يا جنة يا نار، وهنشوف الصنف الثالث دلوقتي. بعد كده التاريخ اللي هو تاريخ الأنبياء كلهم والرسل كلهم مع أقوامهم، بداية من سيدنا نوح لما سيدنا نوح بدأ يكلمهم ويقول لهم، وهنشوف دلوقتي قال لهم إيه. طبعا أول حاجة يا أخوات وإحنا بنتكلم في كلام الله سبحانه وتعالى مع إبليس، فإبليس بيقول إيه؟ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. طبعا إبليس هو أول واحد قاس فأخطأ في القياس، قاس بالسين فأخطأ في القياس. ليه؟ هو منين جبت إن الطين إن النار أحسن من الطين؟ بالعكس الطين هو سبب كل نماء وهو سبب كل تقدم وهو سبب كل حياة، لكن النار هي سبب الهلاك. سبحان الله، منين جبت إن النار أحسن من الطين؟ عشان كده لما أي حد بيقيس يقول لك إيه أصلهم اتبعوا إبليس، ليه؟ أصله قاس فأخطأ في القياس، هو هم كمان إيه بيقيسوا فبيخطئوا في القياس. خلاص؟ طيب بعد كده إبليس طبعا حديث طويل مع الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بيقول له بعد كده أخرج منها مذموما مدحورا إلى آخره. بعد كده بيجي الكلام على الاخر عن اخر اللي هو تاريخ اخر البشر اللي هو يوم القيامه. وبعد كده بنتكلم عن اللي هو في تاريخ يوم القيامه ده فئات اللي هتدخل الجنه والنار. يا اخوان في ناس هتدخل الجنه مباشره وفي ناس هتدخل النار مباشره. الا يدخلوا النار ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخيار. لما الجمل كده يدخل من ايه؟ من خرم الابره. هل ممكن الجمل يدخل من خرم الابره؟ يائسوا يائسوا من الاخره كما يائس الكفار من اصحاب القبور. هكذا التانيين بقى يدخلوا الجنه اللي هي ايه؟ والذين امنوا وعملوا الصالحات. بس شوفي بقى الايه رقم 41 دي يا اخوات الرقم 42 والذين امنوا وعملوا الصالحات في جمله جايه بعدها تحس ان هي غريبه قوي في مكانها هنا بالنسبه لنا احنا يعني لا نكلف نفسا الا وسعها. مش الجمله دي بالنسبه لك يعني تحس ان هي جديده في مكانها؟ والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. ليه هنا بقى لا نكلف نفسا الا وسعها؟ ربنا يريد ان يوصل لك معنى ان طالما ربنا كلفك بحاجه يبقى انت اكيد قدها. علشان كلمه لا يكلف الله نفسا لا يكلف الله نفسا الا وسعها دي بتتاخد غلط. تيجي مثلا تقولي لواحده انت المفروض تتحجبي حجاب صح تقول لك ايه؟ دي طاقتي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يا حبيبه قلبي انت فاهمه الموضوع غلط. انت فاهمه الدنيا غلط. ليه؟ طالما ربنا كلفك بشيء وشرعه عليك تكليفا اذا هو في استطاعتك. لما تيجي تقولي لواحده مثلا ان انت عدتك لما تكوني مطلقه ان انت تقعدي مثلا ايه؟ ثلاثه قروء وما تكلميش حد وما تتخطبيش لحد وما حدش يدخل عليكي تقول لك ايه؟ دي امكانياتي ولا يكلم الله نفسا الا وسعها والراجل كان عايز وعايز يخطب وعايز يعمل. اقول لها ما ينفعش طالما ربنا شرع لك ده وعملوا حد عليكي يبقى ما ينفعش تخترقيه لان ده تكليف من الله سبحانه وتعالى. الصلوات لما تقولي لي لا اصل انا بصلي العشاء مش عارفه امتى، لا اصل انا ما بجيبش الفجر في وقته، اصل انا بجيب الفجر الساعه 8 الصبح، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا كلام باطل. احنا جاي بنعمل زي ابليس اللي قاس فايه؟ فاخطا في القياس. انت بتقيسي ايه بايه؟ طالما ربنا شرع لك الفجر الساعه 3:30 يبقى 3:30 تقومي زنهار تقفي قدام الملك. طالما ربنا قال لك الساعه 4:30 بالكتير قبل الشروق ما يطلع تكوني مصليه يبقى تبقي مصليه سمعنا واطعنا. لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها اقول لك في ايه بقى؟ العفو مثلا. ليه؟ لان العفو فيه درجات. الله سبحانه وتعالى في سوره المائده يقول لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى. بمعنى ما تخليش كرهك لبني ادم ان انت تظلميه. شنآن يعني كره. ما تخليش كرهك لبني ادم ان انت تظلميه، لا اعدلي. طب دي ايه القاعده الاساسيه؟ طب في فوق كده؟ جزاء سيئه سيئه مثلها. طب اللي اعلى من كده فمن عفا واصلح فاجره على الله. يبقى في درجات. فما تيجي تقولي لي انا مش قادره اعفو 100% اقول لك ماشي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن برضه سبحان الله لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ادفع بالتي هي احسن السيئه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كأنه ولي حميم. طب دي درجة للناس كلها؟ لا. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ماشي في دي أقول لك في درجات وفي سيئة بسيئة ولا في سيئة بحسنة وبتاع. لكن في الفروض في التكاليف لا نكلف نفسا إلا وسعها. طيب دول بقى يدخلوا الجنة على طول وربنا سبحانه وتعالى بيوصفهم وصف رائع ونزعنا ما في صدورهم من غل. تيجي الاخت تقول لي ايه؟ هو انا جوزي هيقعد يتهنى بالحور العين وانا ماليش اي حاجه اتهنى بيها؟ تمام؟ هقول لها حبيبه قلبي انت اصلا ساعتها مش هتبقي انت وقلبك مش هيبقى قلبك والغيره مش هتبقى الغيره والسر مش هيبقى السر ونزعنا ما في صدورهم من غل مش هتغيري اصلا. تمام؟ الستات مفيش فايده فيهم يا اخوات حتى وصيل للرجاله حتى في الجنه يعني. لو ندخل بس الاول يا اخواتي بعد كده يعملوا اللي يعملوه مش مشكله. صلى الله عليه وسلم. انا حط قدم الاول لما سئل الامام احمد متى راح يا امام؟ قال لهم ايه؟ عند اول قدم اضعها في الجنه اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا منها. اسمعنا الستات مش هشوفهم غير ايه؟ يعني الزوج باب من ابواب المراه الى الجنه. الزوج جنتك ونارك. كوني له أما يكن لك عبدا. بلاش الكلام اللي احنا بنسمعه يا اخوات ومش عارفه مين اللي بتطلع تقول لك سترونج مش عارفه ايه وانا قويه بنفسي وانا قويه مش عارفه بمين. الله سبحانه وتعالى خلقنا منهم نميل اليهم ويميلون الينا. هننزع نفسنا يعني يا اخوات؟ يعني ايه يعني كلمه بقولها لعيالي ولطالباتي ولبناتي اللي بربيهم في المسجد وبربيهم في البيت وبربيهم في كل حته، قوتك في ضعفك. بس قوتك في ضعفك، اعمليها دي بقى براحتك بقى، دي عايزه محاضرات لوحدها تانية، مش وقتها دلوقتي. طيب بسم الله. خلاص، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. كل اخت ملتزمه فاكره نفسها انها وصلت القمر، بقول لك الله يكرمك، ارجعي تاني للايه دي الله يديك الصحه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. فرحانه بالتزامك، فرحانه بانقاذك، فرحانه بصلاتك، شايفه ان الناس كلها حواليكي فسقه، ويعني بتجيلي الاخوات البنات الصغيرين يقولوا لي وامي وبتتفرج على التلفزيون وكره البيت وكره الحياه، اقول لها في ايه يا امي حبيبه قلبي؟ انت التزمتي؟ اه. خلاص يا ايها الذين امنوا لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، ده لو انت اعتبرت ان امك دي ضاله، وهي مش كده. ولكن من الله سبحانه وتعالى عليك ان جعلك تتركين شيء وهي لسه ما تركتوش، اضرب لها بالحسن. لكن ان انا اقاطع امي عشان هي تتفرج على التلفزيون، ولا اكلمها بغلظه، ولا اكلمها بقله ادب، ما هذا؟ يعني هو ده اللي مديه عشان انا التزمت؟ هو ده اللي مديه صح؟ لا طبعا. ولكن المؤمن كيس فاضل، مش عايز اتفرج على التلفزيون، اروح اتكلم كلمه وامشي، ادخل اعمل شاي، اعمل مش عارفه ايه بتاع، لكن ما اقاطعش امي وما اكلمهاش بغلظه. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما. تيجي الاخت تقول اصل هي ما بتصليش، اقول لها سيدنا ابراهيم ابوك كان كافر وقال له سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، كان كافر وربنا سبحانه وتعالى بعد كده عاتبه وقال له وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه الى اخره. فلا، الدين عايز تفهم صح يا اخوات، مش كده؟ مش عاطل على باطل، التزام مش التزام، وافضل اخبط في الناس واخبط في امي واخبط في ابويا عشان اسما التزمت. وما هذا الالتزام؟ وماذا يفيدك لما تكرهي امك وتكرهي ابوك وتعامليهم بغلظه؟ ما هذا؟ طيب، لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. بعد كده بياتي المشهد الرائع اللي عايزين نقراه بقى مع بعض يا اخوات، اللي هو مشهد اصحاب الاعراف. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان هيبقى في يوم القيامه ناس هتدخل النار وناس هيدخلوا الجنه، وما بين الجنه والنار سور مضروب ما بين الجنه والنار، اللي هو اسمه الاعراف. الاعراف ده سور هيقف عليه ناس. الناس دول اللي هم ايه؟ اللي هم كانوا 50% و50% اخوات، اللي هو اصلي بس ما فيش مشكله مثلا لما ايه؟ لما اكلم واحد. اللي هو ايه المشكله يعني ان انا حج بس ايه المشكله لما البس عريان؟ اللي هو ايه المشكله ان كذا بس ايه المشكله؟ اللي هو عملوا شويه حلو وشويه وحش، اللي هو معدول شويه ومعدول شويه، دي مشكله. لازم تحددي لك طريق، ولازم تستعيني بالله ثم بالصحبه الصالحه على هذا الطريق. لكن لو بقيتي لوحدك صدقيني الشيطان هيقدر عليكي جدا جدا جدا جدا. فهنا بقى اصحاب الاعراف دول واقفين، وعلشان تبقي فاهمه اوعي اوعي تقولي يا رب ادخل الجنه حتى لو كنت من اصحاب الاعراف، اوعي. انتوا عارفين ان ممكن يوم القيامه يعدي على ناس بمقدار 50,000 سنة، ويعدي على ناس كانهم ركعتين خفيفتين يا خالد. اسال الله ان يجعلنا منهم. مين يتحمل يا اخواتي يوقف 50,000 سنة في الارض مش عارف هو هيدخل ده؟ تخيلي لو انت عندك امتحان تاني يوم ثانويه عامه او اي حاجه، طول الليل ما بتناميش. ليه؟ خايفه، خايفه تدخلي الكليه الفلانيه ولا ما تدخليش الكليه الفلانيه، خايفه تجيبي الدرجه النهائيه ولا ما تجيبيش الدرجه النهائيه. تخيلي بقى انت واقفه 50,000 سنة في مكان ومش عارفه هتدخلي الجنه ولا هتدخلي النار. يبقى اكثري من الاعمال الصالحه، وخلي بالك من الاعمال اللي احنا قلنا عليها امبارح اللي بتاخد من الاعمال الصالحه، الغيبة والنميمة وقول الزور والبهتان والظلم وسوء الظن، كل الكلام ده اللي عمال يسحب من رصيدك. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. تعالوا نقرأ الآيات مع بعض، هذه الآيات الرائعة. هنبدأ إن شاء الله من أول 46، وبينهما حجاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبينهما حجاب. وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام أبصار تلقاء أصحاب النار قالوا وإذا صرفت أبصار تلقاء أصحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يعرفون كلا بسيماهم يعني هم واقفين على الاعراف بس عارفين اصحاب الجنه بشكلهم ايوه انتوا اللي كنتوا بتقولوا لنا تعالوا معانا تعالوا نروح المسجد تعالوا نحفظ القران تعالوا نصلي الفجر تعالي نتحجب كويس تعالي نلتزم تعالي لا يعني من ضمن الحاجات المهمه جدا يا اخوات في موضوع معرفه الله سبحانه وتعالى والالتزام ان انت تبقي عاونه لصاحبتك على معرفه الله بمعنى لما اختي عندها خطب شديد او مصيبه او ازمه فما انت تيجي تقعدي معاها مثلا اول حاجه لازم تقوليها لها وتثبتيها ما ظنك برب العالمين انت ظنك ايه في ربنا ترجع بقى تقول لك ظني ان ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم سبحانه وتعالى طيب طالما هو حكيم لن يظلمك طالما هو حكيم هذا الشيء اللي جرى لك دوت من ضمن حكمته سبحانه وتعالى يبقى هي دي الصحبه الطيبه اللي هي ترجعني لله سبحانه وتعالى تذكرني بالله سبحانه وتعالى والمفروض اصلا ما حدش يذكرني المفروض ان انا على طول متذكر الله اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا ذكره فهم كانوا عارفين دول وعارفين دول عارفين اصحاب النار وعارفين اصحاب الجنه واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا متخيل الفزع هم واقفين وعمالين يبصوا على اصحاب الجنه وبيقولوا ايه لم يدخلوها وما دخلوش بس ايه يطمعون طمعانين طمعانين هم يدخلوها غير منظر مهيب اسال الله سبحانه وتعالى ان يدخلنا الجنه والفردوس الأعلى منها يا رب اللهم إذا سألته الجنة فاسأله الفردوس الأعلى أسأل الله أن يرزقنا جميعا الفردوس الأعلى طيب وصرفت بقى أبصارهم تلقاء النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف هم الناس الواقفين دول اللي واقفين دول في النص دول رجالا يعرفونهم بسيماهم أنا عارفاك بشكلك أنا عارفك بشكلك كده ها قالوا ما أغنى عنكم جمعكم يا اللي قاعدين في النار انتوا كنتوا عاملين نفسكم عصابات وشلل واحزاب و و و ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء مقال في تفسير هذه الايه ان هذا قول الله سبحانه وتعالى هم دول اللي انتوا بتقسموا ربنا مش هيدخلهم الجنه برحمته اللي هم اصحاب الاعراف ودخول الجنه صلى الله سبحانه وتعالى يجعلنا من اهل الجنه ودخول الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون تقولي لي اما هم هيدخلوا في الاخر بس بعد ايه انت مش متخيله ارض المحشر والوقوف فيها شكله عامل ازاي انت مش متخيله ان الخلائق كلها هتروح للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله اشفع لنا عند ربك ليه عشان ندخل الجنه لا حتى يبدا الحساب مش مهم نروح النار بس نبدا الحساب فموقف مهيب وعظيم ويستحق لمثل ذلك ولمثل هذا فليعلم العاملون بعد كده الصورة بتتعرض لقصص الأنبياء بقى كلها هتبدأ من أول سيدنا نوح وشوف سيدنا نوح في الآية 59 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال الملأ من قومه خلي بالك في أي قصة من قصص الأنبياء لم يأتي أبدا ذكر حاجة واحدة دليل واحد عقلاني يعني مثلا هما بيقولوا لهم إيه أنتوا ليه بتعبدوا غير ربنا المفروض بقى يعني حجه قويه هيقولوا له بقى بنعبد غير ربنا عشان هو بيخلق وبيعمل وبيشفي وبيطعم، ما بيتكلموش على طول يشتموا يقولوا له ايه ان انا نراك في ضلال مبين. ادب سيدنا نوح معاهم، ما قال لهمش ايه انتم المضلين او انتم اللي في ضلال، لا قال لهم ايه يا قوم ليس بي ضلال. وهكذا سيدنا هود اللي في الايات اللي بعدها برضو بيقولوا له ايه ان انا نراك في سفاهه، قال لهم ايه ما قالهمش انتوا السفهاء، قال لهم ايه يا قوم ليس بي سفاهه. هذا ادب بنتعلمه من سوره الاعراف مع في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، اللي يهجوكي، اللي يعملك، اللي يتكلم عليكي، اللي يتريق على دعوتك. خلاص انت دعوتك لله ولا للبشر؟ لله سبحانه وتعالى. طيب طبعا كل الانبياء هتلاقيها زي ما احنا شايفين هتتكلم في نفس القصه اللي هي العقيده اللي هي اول حاجه ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هذه هي عقيده الانبياء. عشان كده الاخوات اللي بيجوا يسالوني يقولوا لي هو ازاي يعني الشرائع اختلفت، وازاي مثلا الاول الواحد كان بيتجوز اخته ومراته، وازاي كان بيتجوز اخته وبعد كده بعد كده حرمت الحاجات دي، طب وليه نسخت؟ لا لا لا، الشرائع تنسخ تتغير لكن العقيده واحد، ان يعبدوا الله ما لكم من اله غيره. العقيده ما بتتغيرش لكن الشرائع تنسخ، مفيش مشكله. الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء كيف ما يشاء وقت ما يشاء. ينسخ يعني يغير يبدل. خلاص فهمني؟ طيب بعد كده اخوات بتيجي قصه سيدنا موسى، وطبعا قصه سيدنا موسى هتلاقي ان هي منقسمه معاكي في الصوره الى قسمين، وهي اطول موضع تقريبا لقصه سيدنا موسى في القران في سوره الاعراف. الاول تعامله مع فرعون وقوم المصريين، وبعد كده تعامله مع بني اسرائيل، والاثنين يعني ما شاء الله تعاملهم معاه كان اكتر من سيء. خلاص فبعد كده زي ما احنا بنقول هتلاقي القصه مقسومه الى نصين، اللي هي قبل ما يعدوا البحر هيتعامل مع فرعون والمصريين، وبعد كده بعد ما عدى البحر هيتعامل مع مين؟ مع بني اسرائيل اللي هم قوم بتوعه. بعد كده بقى اخوات من خلال الصوره كلها، الصوره بتتناول حاجه مهمه جدا اللي هي ايه؟ اسباب الضلال. اسباب ايه؟ الضلال. انا ازاي ضليت؟ ازاي دخلت في الاعراف؟ في اصحاب الاعراف؟ ازاي دخلت اصحاب النار؟ الصوره بتقول لك كده. اول سبب ذكرته الصوره من اسباب الضلال الكبر. الايه؟ الكبر اللي هو اول حاجه في الصوره، اللي هو لما ابليس قال ايه انا خير من انا الاحسن. ولما النبي صلى الله عليه وسلم عرف الكبر قال الكبر هو ايه يا اخويا؟ ها بطر الحق. احسنتي، بطر الحق وغمط الناس. يعني ايه بطر الحق؟ رفض الحق. انا مثلا واحده اهو، اهل جوزي بيقولوا لي حاجه او بيقولوا لي لعيالي حاجه مثلا، ويجي يقولوا لي عمي بيقول لنا كذا، مالكش دعوه عمك، اسمع كلام انا، وعمه ده يبقى كلامه حق. هذا كبر. عشان بس الناس فاهمه ان الكبر ايه ان انا اعمل كده. لا مش ده الكبر على فكره. الكبر ده شيء في القلب، وهو مرض قلبي من ايه؟ من كبائر امراض القلوب يا اخويا. الكبر ان انت تستكبري عن الحق، ان واحده تقول لك الحق وانت عارفه ان هو حق، وانت عارفه ان هي بتقول لك الصح، وانت عارفه انها بتقول لك ان لبسك مثلا كذا غلط، وانت عارفه ان هو صح، بس عشان انت مش طايقاها مش قابله منها كده. هذا كبر. وغمط الناس يعني ازدراء الناس، انت تبقي شايفه ان فلان كذا وفلانه مش ملتزمه وفلانه مش كويسه وفلانه ما بتعملش. هذا هو الكبر. يبقى اول سبب من اسباب الضلال ايه هو يا اخوات؟ الكبر. وده طبعا مثله ايه؟ ابليس. في الصوره بقى كلها هتستغربي، شوفي لسه اصحاب الاعراف بيقولوا ايه؟ ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ادي الكبر اهو. بعد كده في قصص الانبياء هتقولي قال، هتلاقي قال الذين استكبروا من قومه. يبقى الكبر ولا لا يا اخوات؟ يبقى الكبر ماشي معاكي طول الصوره. ده اول سبب. تاني سبب من الاسباب اتباع الاباء. يعني ايه اتباع الاباء؟ ابويا وامي كانوا بيعملوا كده. انت هتالف لنا دين جديد، دين جديد. لما بنيجي نصحح لاي حد عقيدته او فكره او منهجه يقول لك ايه؟ انا ابويا وامي كانوا كده. ايه المشكله؟ عادي يا جماعه، بلاش الحكايه الخرافات، وبلاش البدع، وبلاش كلام من زي كده، وبلاش المواسم، وبلاش. تقول لك لا انا ابويا وامي كانوا كده. انت هتشتغلي لنا، انت هتخترع لنا دين جديد. لا انا مش هخترع لكم دين جديد، بس هذا حق غلط، هذا مش حق. يبقى انت ليه بتتبع ابائك؟ لذلك هتلاقي في الصوره، في اول الصوره خالص اللي هي واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها، اللي هي الايه 28. قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. يبقى دول ايه؟ اتباع الاباء. يبقى اول حاجه من اسباب الضلال ايه يا اخوات؟ الكبر. تاني حاجه اتباع الاباء. طب هو اتباع الاباء دوت بان في الصوره؟ طبعا بان. فين بقى؟ لما سيدنا موسى عدى بقوم بني اسرائيل بعد البحر، خلاص كده التقليد يعني من الاخر التقليد. فاول ما قوم موسى ايه؟ ها وجاوزنا ببني اسرائيل البحر حتى اذا اتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يا حلاوة، ده عندهم إله شكله جميل، إحنا عايزين إله. وسيدنا موسى لسه معدي بهم البحر، ولسه المعجزة حصلة، ولسه محارب فرعون، ولسه محارب قومه، والدنيا مقلوبة، ويرجعوا يقولوا إيه؟ إحنا عايزين إله شكله جميل زي الناس دي. يا دي النصيبة السودة، طب نعمل لهم إيه أكتر من كده؟ وهكذا نفس اللي بيحصل معانا يا أخواتي، التقليد الأعمى. التقليد الأعمى، على الرغم إن ربنا سبحانه وتعالى أول نداء في القرآن للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا واسمعوا. المؤمنين كانوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يا رسول الله راعينا. يعني إيه راعينا؟ يعني راعينا، خلي بالك مننا، اهتم بينا. هذه الكلمة كان يقولها اليهود ولكن بهدف آخر، اللي هو إيه؟ من الرعونة، إن هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن، يعني بيسمع لأي حد وبيقول لأي حد ماشي، وما بياخدش على كلام حد وهكذا، إن هو ضعيف يعني صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، تمام كده؟ فربنا سبحانه وتعالى قال لهم هي الكلمة مش غلط، لكن لازم تتميزي كمسلمة، ما تقوليهاش. عشان كده أنا بقول لك ما تعمليش زي المشركين، تقولي لي طب هو خطأ غلط، أقول لك هو مش غلط، بس يكفيك إنك بتتشبهي بالمشركين، يبقى بلاش خالص. فاهمين يا خالص؟ فاهمين النظرية؟ طيب، فطبعا هنا ايه؟ اتباع الاباء والتقليد الاعمى من اسباب الضلال. ايضا من اسباب الضلال حب الدنيا. حب الدنيا ايه بقى؟ اولا يا اخوات، في قصه سيدنا ادم، سيدنا ادم لما بص للشجره وكل منها واغواه الشيطان، الشجره دي بالنسبه لنا احنا ايه؟ الدنيا، اللي هي ايه؟ الدنيا، صح ولا لا؟ يبقى الشجره دي اللي هي الدنيا. تعالي بقى هنا مثلا في الايه 167 او 163، شوفي كده: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. اللي هي إيه؟ اللي هو بني إسرائيل حبهم للدنيا. إيه بقى حبهم للدنيا؟ الآية 163 يا أخوات. إيه بقى حبهم للدنيا؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قال لهم، اللي هم أصحاب السبت، هم إيه حكاية أصحاب السبت دول؟ أصحاب السبت دول ربنا سبحانه وتعالى كتب على اليهود إن ممنوع ليهم الصيد يوم إيه؟ يوم السبت، ما يصطادوش يوم السبت. حلو قوي، قالوا لك إيه ده، ما نصطادش يوم السبت؟ طب خلاص ماشي، مش هنصطاد يوم السبت. جم يصطاد يوم الجمعة، مفيش سمك. يصطاد يوم الحد، مفيش سمك. طب ويوم السبت؟ ربنا سبحانه وتعالى كان بيطلع لهم السمك يمشي بالزعالف كده، يعمل لهم بالزعالف كده، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعة، تطلع الايه السمك ماشي يتهز كده بالزعالف. طب وبعدين في القصة دي؟ ده يوم السبت واحنا المفروض متحرم علينا الصيد، وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيديك رساله، بيقول لك خلي بالك لما تبقى المعصيه سهله. تسهيل المعصيه ده ابتلاء. الاباحيات اللي على الموبايلات ده اختبار ليكي، ضغطه، بتجيبي كل اللي انت عايزاه، كل اللي انت تشتهيه وتفكري فيه بتجيبيه، ضغطه، بتجيبي كل الحاجات الحرام من اولها لاخرها، الخفيف والتقيل والفساتين بس واللي من غير فساتين وكل حاجه. هذا ابتلاء، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى هنا سهل لهم المعصيه. ازاي؟ اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شفاعة ويوم لا يثبتون. لا تاتيهم يوم الحد ما فيش سمك، يوم الجمعه ما فيش سمك. طب نعمل ايه بقى؟ هنسكت؟ لا، نحتال على الموضوع، جايبين الحاجه ونجيب حاجه بني لونها مغلق، نجيبها ندهنها ايه؟ بينك، نقول عليها ايه؟ موضه. عرنج واباحيات، نجيبها ونقول عليها ايه؟ موضه فني، التحرم زي غيرهم، تمام كده؟ اللي هو ايه بقى؟ اللي هم كانوا بيرموا الشبك يوم الجمعه ويلموا يوم الايه؟ احنا اصطدنا يوم السبت بس، خلاص كده. هذا تحايل، وبتتحايلوا على مين؟ على ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بقى ايه؟ على طول العقاب ياتي بعدها مباشره، الايات اللي بعدها بقى: وان قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم ام معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به عملنا ايه؟ انجينا الذين ينهون عن السوء. سؤال، هم اللي ينهون عن السوء دول كانوا ايه يعني؟ كانوا ناس ايجابيه، اللي هم بقى ايه؟ مش اصحاب الاعراف، مش واقفين في النص، لا، ده كانوا ناس بيقولوا يا جماعه ما تعملوش كده، زي امبارح اللي خدناه اول امبارح في سوره المائده، اللي هم مين؟ الرجلان. احسنتي، الرجلان دول ناس ايه؟ ايجابيه. قالوا لهم لا ما تعملوش كده يا جماعه، ما ينفعش كده، و انجينا الذين ينهون عن السوء، خلاص، واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هنا بقى كان في امه ايه؟ كان في امه سلبيه، اللي هي قالت ايه؟ وإن قالت امه لما تعظون قوما الله مهلكهم. زي كده لما تيجي تقولي ايه يا ستي، هو انت بتدعوا في مين؟ ده انت لو قعدتي تداني في مقطع الناس دي مش هتهتدي. ده انت لو قعدتي تتبني في ملطة صلاتهم مش هتتحسن على فكرة، اقسم بالله الكلام ده بيتقلي. تخيلي بقى مفيش فايدة، بصي مهما تقولي مفيش فايدة، صلاتهم غلط وما بيلبسوش شرابات. انا مالي يلبسوا شرابات ولا يلبسوا شرابات، انا مالي صلاتهم غلط ولا صلاتهم صح، انا ليا عبادة ربنا مكنني منها اخد العبادة. هم عليهم وزرهم وانا علي وزري، هم ليهم حسناتهم وانا ليا حسناتي، ما هذا؟ دي بقى اللي هي ايه بيقول لك ايه، بيكسروا مقاديف. وان قالت امه منهم هم بقى سلبيه، لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. هو انت هتقطعي نفسك عليهم وربنا اصلا كده كده هيهلكهم وهيعذبهم عذابا شديدا؟ قالوا الامه الايجابيه بقى معذره الى ربكم. يا ستي عشان لما اجي قدام ربنا اعذر بعملي بالظبط يا اخواتي، زي مثلا تقول ايه انا ابني مفيش فايده فيه في موضوع الصلاه ده خالص، يا ما قلت وعدت، قوم يا ابني صلي ما بيصليش، قوم يا ابني اعمل ما بيعملش. انت تيجي تقولي لي بقى اعمل ايه معاه؟ اقول لك اولا لا تكفي عن الدعاء دعاء باستماته، الحاح الحاح الحاح. تاني حاجه اوعي تيأسي لان انت عليك عباده، علشان تقولي الايه دي لما تقابل ربنا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. يا رب انا عملت اللي عليا، معذره قدامك انا عملت اللي عليا. فاهمين يا اخواتي النقطه دي مهمه جدا. يبقى دي برضو من احد ايه اسباب الضلال اللي هي ايه حب الدنيا. بعد كده برضو في نفس السياق اللي هو حب الدنيا، فخلف من بعدهم خلف اللي هي الايه 169 ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى وان ياتيهم عرض مثله ويقولون سيغفر لنا وان ياتيهم عرض مثله ياخذون، اللي هو ممكن يبقى حاكم مثلا تمام وياخد فلوس من حد مثلا عشان ينصر فلان او ينصر فلان او ينصر فلان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. طيب بعد كده بقى السورة بتمشي معاكي كتير جدا يعني حاجات كتير، وبعد كده بنوصل ليه مثل برضو أيضا من حب الدنيا، بس هنا بقى في عالم من العلماء اللي هي الآية رقم 175 أو 176 اللي هي بلعام ابن بعوراء. بلعام ابن بعوراء ده يا أخوات كان عالم بالتوراة، راجل ربنا آتاه الآيات من واسع خلاص، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. انت متخيلة يعني ايه ربنا آتاه الآيات؟ متخيلة يعني ايه ربنا علمه العلم بنفسه سبحانه وتعالى؟ آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أسأل الله العفو والعافية. بعد ما ربنا اداله الآيات واداله العلم حب الدنيا جدا جدا جدا، فعمل ايه بقى؟ ما طلعش بقى من الايه من الآيات مرة واحدة رماها عنه، لا انسان. انت لما بتيجي تسلخي بتسلخي بالراحه الارنب ولا بتسلخيه ببطء؟ والتعبان مثلا بتسلخيه بايه؟ بالراحه عشان ما ايه ما يقطعش. فهو بقى ايه انسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ليه بقى؟ فمثلوه كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ليه؟ الكلب وهو بيجري بيلهث مش عشان تعبان، وهو قاعد بيلهث. يبقى معنى كده ان هو كده كده بيدور على الدنيا، كده كده اللي همه الدنيا مش همه دعوة الناس الى الحق، عمال يغازل الاطراف ويغازل دي ويقول لا لا مش مشكله ده كده جميل، وايه مشكله حب بريء، وايه مشكله لما الواحد يتكلم صاحبته، وايه مشكله لما تصحي زميلك في الله على صلاه الفجر، ايه مشكله ايه مشكله، واغازل الاطراف. هذا هذه المغازلات وهذا الكلام حب دنيا، حب شهرة، حب مال، فأتبعه الشيطان. ولو في فريق من العلماء بيقول لك اتبعه الشيطان يعني الشيطان هو اللي مشي وراه، بقى استاذ الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. فالشيطان هو اللي مشي وراه فكان من الغوي، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب أسوأ مثل ضرب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، بيجري بيلهث أو قاعد في مكانه برضه بيلهث. حب الدنيا في قلبه مفيش مش مفيش مفيش فايدة. يبقى حب الدنيا من أسباب الضلال. بس هو كان عليه نعم بلعام ابن بعوراء، بلعام كان من علماء بني اسرائيل على فكره. بلعام وعلى فكره اخواتي الموضوع مش جديد. النبي صلى الله عليه وسلم لما صور لنا اول ثلاثه تصعر بهم النار، اسال الله العفو والعافيه، قارئ للقران مش ده يا استاذه اللي هو كان شاهد ان سيدنا محمد النبي لما راحوا قالوا له ان هو من اللي شاهد من اللي بامن بيه؟ قالوا الفقراء ولا لا اعلم هذه الروايه ما اعرفش لو اعرف كنت. طيب بعد كده اخوات السوره بعد كده هنتكلم علشان كده بقى ربنا سبحانه وتعالى العقاب بقى اللي هم اللي بيحبوا الدنيا بقى على طول في الصفحه اللي وصلها اللي هي 179 ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالإيه أخرت؟ كالأنعام. بل هم إيه؟ بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الغفلة ده لوحده مرض، اللي هو الواحد يبقى ايه قاعد بقى وشاغل اللي حاجه، مش هم ولا صلاه ولا صوم ولا تنقيه قلبه. عشان كده انا دايما صراحه بدعوتي اقول اهم حاجه في الدعوه القلب الاول، ظبطين القلب ده، لان القلب ده هو السيد قبل الجوارح وقبل رفع اليدين وقبل ظبطين القلب الاول، قلبك ده يتظبط لان هو ده السيد. لو صلح صلح الجسد كله وهتطيعي وانت مزعنه وطائعه. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى طبعا بيتكلم برضو عن اخر سبب من اسباب الضلال، الشرك، اللي هو جاء في الآية رقم 189، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها اثنين اتجوزوا حملت حملا خفيفا فمرت به. اول شهور الايه الحمل خلاص عد عادي وخفيف وجميل ومفيش مشكله، فلما اثقلت الحمل تقل عليها دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. يا رب قوم بالسلامه وخلف يا رب، والعيل يبقى جميل وحلو ومعافى يا رب، البنت تيجي مش عارفه عامله ازاي يا رب. واول بقى ما ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم، فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما. لو الدكتور ايده كانت تتلفت حرير لولا الدكتور الفلاني ما كنتش قمت من العمليه دي خالص، وهو لولا فضل الله مش لولا الدكتور الفلاني، لولا امي اللي انقذتني مش عارف ايه، الاول فضل الله وبعدين امك. وانا دايما بقول الكلام ده دايما بتلاقيه في النتائج والشهادات، لما مثلا تجيبي بتوع الثانويه العامه الاوائل، ايه يا حبيبي ايه انت شايف ايه مش عارف ايه، لولا ابويا امي عليا صح ماشي، بس دول سبب سخرهم الله لك، ولولا فضل الله عليك ما كان ابوك وامك اصلا سخروا ليك اساسا. يبقى هنا الشرك يا اخوات، مش الشرك ان احنا نعبد الاصنام يا اخوات، للاسف احنا فهمنا زمان فهم خاطئ ان الشرك ان احنا نعبد الاصنام ونقول نحن سراقه عبد والحاجات اللي كانوا بيجيبوها في الافلام دي، مش ده الشرك. الشرك ان احنا لا نجعل لله شركاء فيما اتانا، ان فلان اللي بيرزقني وفلان اللي بيديني وفلان اللي بيعلمني، انا بعلمك من تسخير الله لك فضل الله. اوعي تتعلقي ببني ادم واوعي تتعلقي ببشر، وانا اولهم، اوعي تتعلقي بيا، تعلقي باللي خلقك وسخر لك اللي بتعلمك. تشكري تشكري، من لم يشكر العبد لم يشكر الرب، تمام، بس الشكر الاول لله ان سخر لك هذه الجلسه وان سخر لك هذا التعليم وما هكذا. يبقى ده رابع سبب من اسباب الضلال اللي هو الايه؟ الشرك. وبعد كده يا اخوات في اخر السوره ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لك السبب بقى المنجي من كل هذه الضلالات ومن كل هذه الاسباب، وهو اللي بدات في السوره وانتهت في السوره، وهو القران واتباعه، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الاخر واذا الايه 203 واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي. هذا ايه بقى؟ قد نفس سوره الانعام امبارح، بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك، خلي بالك معايا من آخر آية، إن الذين عند ربك لا إيه يا أخوان؟ لا يستكبرون. يبقى الاستكبار تاني هو الكبر هو عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ودي أول آية سجد التلاوة هتقابلك في المصحف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمتنا. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.